بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية أن يقدم لكم هذه المادة، سائلين الله عز وجل أن ينفع بها ويجزي الشيخ خير الجزاء. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فيا أيها الغافل المغرور بما هو فيه من شواغل هذه الدنيا الفانية، هذه الدنيا الفانية المشرفة على الانقضاء والزوال، دع التفكير فيما أنت مرتحل عنه، واصرف الفكر إلى موردك، فإنك أخبرت بأن النار مورد الجميع، إذ قيل: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. فأنت من الورود على جهنم على يقين، ومن النجاة في شك، فاستشعر في قلبك هول ذلك المورد، فعساك تستعد للنجاة منه. وتأمل في حال الخلائق وقد قاسوا من دواهي القيامة ما قاسوا، فبينما هم في كربها وأهوالها وقوفا ينتظرون حقيقة أنبائها وتشفيع شفعائها، إذ أحاطت بالمجرمين ظلمات ذات شعب، وأطلت عليهم نار ذات لهب، وسمعوا لها زفيرا وجرجرة، وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، يقول يا ليتني قدمت لحياتي، فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يجاء يوم القيامة بجهنم ولها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، وهي في غيظ وحنق على المجرمين، إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. فعند ذلك يوقن المجرمون بالهلاك والعطب، وتجثو الأمم على الركب، وتسوق زبانيتها من أمروا بأخذه، يوم يدعون إلى نار جهنم دعا. يحشر الواحد منهم على أقبح صورة، ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما، مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ليس في قلوبهم مودة ولا رحمة لمن عصى ربه وتجبر، والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، كذلك نجزي كل كفور. أسكنوا والله دارا ضيقة الأرجاء مظلمة المسالك، أهلها في عذاب وشقاء، شرابهم فيها الحميم ومستقرهم الجحيم، الزبانية تقمعهم والهاوية تجمعهم، أماريهم فيها الهلاك وما لهم فيها من فكاك، قد شدت أقدامهم إلى النواصي واسودت وجوههم من ظلمة المعاصي، ينادون من أرجائها ويصيحون في نواحيها وأطرافها: يا مالك ليقض علينا ربك، قال إنكم ماكثون. لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. فعند ذلك يزدادون حزنا إلى حزنهم وغما إلى غمهم، يدعون على أنفسهم بالهلاك. إذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. روى الترمذي من حديث عتبة بن غزوان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الصخرة العظيمة لتلقى من شفير جهنم فتهوي فيها 70 عاما ما تفضي إلى قرارها. قال ربنا جل جلاله وتقدست أسماؤه: وإن جهنم لموعدهم أجمعين، لها 7 أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. قال أبو هريرة رضي الله عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ناركم هذه التي يوقد ابن آدم جزء من 70 جزءا من حر جهنم، خرجه الإمام البخاري. قال ربنا سبحانه وتعالى في وصف طعام أهلها وشرابهم: ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع، والضريع نوع من الشوك خبيث الطعم. قال ربنا سبحانه وتعالى: إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. قال ابن عباس رضي الله عنهما: وطعاما ذا غصة، أي شوك يأخذ بالحلق لا يدخل ولا يخرج. قال ربنا عز وجل: ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم، فمالئون منها البطون، فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم. لقد وصف الله سبحانه وتعالى شجرة الزقوم فقال: أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم؟ إنا جعلناها فتنة للظالمين، إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم، طلعها كأنه رؤوس الشياطين، فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون. ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم، ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية: واتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم قال: لو أن قطرة من الزقوم قطرت في دار الدنيا لأفسدت على أهل الدنيا معايشهم، فكيف بمن تكون طعامه؟ خرجه الترمذي. يقول الله سبحانه وتعالى: فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الغسلين الدم والماء والصديد الذي يسير من لحوم أهل النار، ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه، ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. وقال ربنا عز وجل: وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. والحميم هو الماء الحار المغلي بنار جهنم، يذاب بهذا الحميم ما في بطونهم، وتسيل به أمعاؤهم، وتتناثر جلودهم، يصهر به ما في بطونهم والجلود، ولهم مقامع من حديد. كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. ينالهم هم وغم وعطش، وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، بئس الشراب وساءت مرتفقا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. قال ربنا سبحانه وتعالى: فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار، أي قدرت على قدر أجسامهم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أهون أهل النار عذابًا أبو طالب ينتعل بنعلين يغلي منهما دماغه، خرجه مسلم. أهل النار في ألوان العذاب يتقلبون، كلما دخلت أمة لعنتها أختها، ويوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. قال الحسن البصري في قوله تعالى: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. قال: تأكلهم النار كل يوم 70,000 مرة، كلما أكلتهم قيل لهم عودوا فيعودون كما كانوا. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، ومع هذا العذاب كله خسروا أحبتهم وأهليهم. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين، وهم مع ذلك خالدون في نار جهنم. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالموت يوم القيامة كأنه كبش أملح، فيذبح بين الجنة والنار، ويقال: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. فرحم الله عبدا تأمل في أحوال أهل النار فاستعد لما أمامه، وخاف من الله جل وعلا كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. فالتوبة التوبة عباد الله، حاسبوا أنفسكم اليوم فإنه أخف لحسابكم غدا. اعلموا عباد الله أن تلك الدار التي عرفتم همومها وغمومها وآلامها تقابلها دار أخرى أعدها الله لأوليائه وأهل طاعته، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينادي مناد: يا أهل الجنة إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا. فذلك قول الله عز وجل: ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ومصداق ذلك في كتاب الله عز وجل: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. يقول ربنا عز وجل وهو الرؤوف الرحيم بعباده: يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب، وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وأنتم فيها خالدون. لقد وصف الله حالهم وسرورهم فقال: إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون، سلام قولا من رب رحيم، جعلنا الله منهم أجمعين. قال ابن القيم رحمه الله: وكيف يقدر قدر دار خلقه الله بيده وجعلها مقرا لأحبابه وملأها من رحمته وكرامته ورضوانه، ووصف نعيمها بالفوز العظيم وملكها بالملك الكبير، وأودعها الخير بحذافيره وطهرها من كل عيب وآفة ونقص. فإن سألت عن أرضها وتربتها فهي المسك والزعفران، وإن سألت عن سقفها فهو عرش الرحمن، وإن سألت عن بلاطها فهو المسك الأذفر، وإن سألت عن حصبائها فهي اللؤلؤ والجوهر، وإن سألت عن بنائها فلبنة من فضة ولبنة من ذهب، وإن سألت عن أشجارها فما فيها من شجرة إلا وساقها من ذهب أو فضة لا من الحطب والخشب، وإن سألت عن أنهارها فأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. انتهى كلامه رحمه الله وغفر له. روى البخاري في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة طولها 60 ميلا، فيها أهلون يطوف عليهم المؤمن فلا يرى بعضهم بعضا، ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إذا هم أن يتناول من ثمرها تدلت له حتى يأخذ منها ما يريد. يقول الحبيب المصطفى والخليل المجتبى محمد صلى الله عليه وسلم: يأكل أهل الجنة ويشربون ولا يمتخطون ولا يتغوطون، طعامهم ذلك جشاء كريح المسك، يلهمون التسبيح والتكبير كما تلهمون النفس، لا إله إلا الله، إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، يسقون من رحيق مختوم، ختامه مسك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. الأبرار أهل الصلاة والتقى والورع، لهم نزل عند ربهم عز وجل: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. قال زيد بن أرقم رضي الله عنه: جاء رجل من أهل الكتاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أبا القاسم، تزعم أن أهل الجنة يأكلون ويشربون؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، والذي نفس محمد بيده، إن أحدهم ليعطى قوة 100 رجل في الأكل والشرب والجماع. قال اليهودي: فإن الذي يأكل ويشرب تكون له الحاجة، وليس في الجنة أذى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تكون حاجة أحدهم رشحا يفيض من جلودهم كرشح المسك فيضمر بدنه. رواه أحمد في مسنده. فيا أيها العبد الموقن بلقاء الله، استمع لما خبي لك. يقول الله سبحانه وتعالى: يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. ويقول الله عز وجل: يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. قال رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم: من يدخل الجنة ينعم ولا يبأس، ولا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه. في البخاري من حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو اطلعت امرأة من نساء أهل الجنة إلى الأرض لملأت ما بينهما ريحا، ولا نصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. وأما صفة أول من يدخل الجنة فقد حدث به رسول هذه الأمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الذي كان يبشر أهل الإيمان بما أعد لهم الرحمن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر، والتي تليها على أضواء كوكب دري في السماء، ولكل امرئ منهم زوجتان يرى مخ سوقهما من وراء اللحم، وما في الجنة أعزب. قال ربنا جل وعلا: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الحسنى هي الجنة، فما هي الزيادة؟ إنها النظر إلى وجه ربنا جل جلاله وتقدست أسماؤه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، ما نادى مناد: يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكم. قالوا: وما هو؟ ألم يثقل موازيننا؟ ألم يبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة ويجرنا من النار؟ قال: فيرفع الحجاب وينظرون إلى وجه الله عز وجل، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إليه. الله أكبر. سبحان من وسعت رحمته كل شيء، سبحان من لا يضيع أجر من أحسن عملا. قال عتبة بن غزوان رضي الله عنه: لقد ذكر لنا أن ما بين مصراعين من مصاريع الجنة مسيرة 40 سنة، ولا يأتين عليه يوم وهو كظير من الزحام. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أدنى أهل الجنة منزلة فقال: إني لأعلم آخر أهل النار خروجا منها وآخر أهل الجنة دخولا الجنة: رجل يخرج من النار حبوا، رجل يخرج من النار حبوا، فيقول الله تبارك وتعالى: اذهب فادخل الجنة، فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأى، فيرجع فيقول: يا ربي وجدتها ملأى، فيقول الله تبارك وتعالى له: اذهب فادخل الجنة. قال: فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأى، فيرجع فيقول: يا ربي وجدتها ملأى، فيقول الله له: اذهب فادخل الجنة، فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها، أو إن لك مثل عشرة أمثال الدنيا. قال: فيقول: أتسخر بي وأنت الملك، أتسخر بي وأنت الملك. وفي رواية: تضحك بي وأنت الملك. قال الراوي: فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه. قال: فكان يقال: ذلك أدنى أهل الجنة منزلة. متفق عليه. وفي حديث ابن مسعود وأبي سعيد رضي الله عنهما في قصة صاحب الشجرة وهو أدنى أهل الجنة منزلة، وفيه أن الله عز وجل يذكره: سل كذا وكذا، فإذا انقطعت به الأماني قال الله عز وجل: هو لك وعشرة أمثاله. ثم يدخل بيته فتدخل عليه زوجتاه من الحور العين فتقولان: الحمد لله الذي أحياك لنا وأحيانا لك، فيقول: ما أعطي أحد مثل ما أعطيت. خرجه الإمام مسلم في صحيحه. فاللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين من كل ذنب فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة لسوقا يأتونها كل جمعة، فتهب ريح الشمال فتحثو في وجوههم وثيابهم، فيزدادون حسنا وجمالا، فيرجعون إلى أهليهم وقد ازدادوا حسنا وجمالا، فيقول لهم أهلوهم: والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا، فيقولون: وأنتم والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. فمن أراد النعيم والخلود في جنات عدن فليصبر على طاعة الله عز وجل، وليعرض عن معصيته، والعاقبة للمتقين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حجبت النار بالشهوات، وحجبت الجنة بالمكاره. قال ابن القيم: غفر الله له. وإن حجبت عنا بكل كريهة، وحفت بما يؤذي النفوس ويؤلم، فلله ما في حشوها من مسرة، وأصناف لذات بها يتنعم، ولله برد العيش بين خيامها وروضاتها، والثغر في الروض باسم، ولله واديها الذي هو موعد المزيد لوفد الحب لو كنت منهم، ولله أبصارا ترى الله جهرة، فلا الضيم يغشاها ولا هي تسأم،